بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا نقولات جميلة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، نقلها عنه ابن القيم رحمه الله وقد رزقه الله من الحكمة ما الله به عليم. عبد الله بن مسعود كلامه ينفح بالحكمة. وقال رضي الله عنه، أو قال ابن القيم رحمه الله، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من تطاول تعظما حطه الله، ومن تواضع تخشعا رفعه الله. وقال رضي الله عنه: وإن للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق، فإذا رأيتم ذلك فاحمدوا الله. ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق، فإذا رأيتم ذلك فتعوذوا بالله. هذا تنبيه جميل، عندما تحدثك نفسك بالخير وتصدق بوعود الله وبما أخبر الله، هذا من فضل الله عليك، احمد الله على ذلك. وإذا رأيت تخويفات الشيطان بالشر ووسوسه بتكذيب الحق فاعلم أنها من الشيطان، فاستعذ بالله من الشيطان كثيرا، وأكثر من ذكر الله، وأقرأ المعوذات حتى يصرف الله عنك ذلك، فإن هذه الشرور التي تأتي على النفوس من قبل الشيطان، تكذيب بالحق وإيعاد بالشر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فكل وسوسة بالشر وتشكيك بالله وبما أمرنا الله بالإيمان به كله من قبل الشيطان، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال رضي الله عنه: إن الناس قد أحسنوا القول، يعني كثير من الناس يحسن أن يتكلم، لكن هل سيوافق الفعل القول؟ إن الناس قد أحسنوا القول، فمن وافق قوله فعله فذاك الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فذاك إنما يوبخ نفسه. وقال رضي الله عنه: إني لأبغض الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. لأن الذي يعمل الدنيا دون أن يترك واجبات دينه لا يزال فيه فائدة، ينفع الناس بشيء من أعمال الدنيا، لكن لا دنيا ولا آخرة، هذا رجل ضائع. هذا حتى عند الناس مذموم، مذموم حتى عند عامة الناس، يقولون لا دين ولا دنيا. وقال رضي الله عنه: ومن لم تأمره الصلاة بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا. وقال رضي الله عنه: من اليقين أن لا ترضي الناس بسخط الله. إذن الذي يرضي الناس بسخط الله هذا ذهب يقينه، أو ذهب منه الكثير من اليقين عياذا بالله. ولا تحمد أحدا على رزق الله، المقصود أنك لا تنسب الرزق لغير الله، وإلا فشكر الناس من شكر الله، من شكر الله أن تشكر من تسبب لك، لكن تنسب الرزق والخير والفضل غير الله هذا من عدم اليقين. ولا تحمد أحدا على رزق الله، ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهة كاره، وإن الله بقسطه وحلمه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا. الذي يريد الفرح والرحمة فعليه باليقين والرضا. يقين بوعود الله فيما يتعلق بالطاعات، وعدك الله بالثواب فاستيقن بثواب الله، لا تتشكك، اعمل الطاعة بإخلاص وإحسان واتباع واستيقن بثواب الله. في جانب المعصية أنت على يقين أن هذا فيها إثم وأنها تسخط الله، فتجعله فيجعلك هذا اليقين تقلع عن هذا الذنب وتسعى في إرضاء الله بالتوبة والإنابة والاستغفار. وفي جانب المصائب أنت على يقين أن هذا بقدر الله، بقضاء الله وبقدره، وأنت المتسبب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وتستيقن أيضا بأنك برجوعك إلى الله وبدعائك سيجعل الله بعد العسر يسرا، لأن الله وعد بذلك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا كنت على يقين في هذه الأمور، في جانب الثواب، في جانب المعاصي، في جانب المصائب، ستجد راحة الروح والفرح في اليقين والرضا. وإن الله بقسطه وحلمه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وقال رضي الله عنه: ما دمت في صلاة فأنت تقرع باب الملك، ومن يقرع باب الملك يفتح له. وقال رضي الله عنه: إني لا أحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. الذنوب فيها المصائب، ومن ذلك نسيان العلم. وقال رضي الله عنه: كونوا ينابيع العلم، مصابيح الهدى، أحلاس البيوت. الحلس هو البساط، معناه ملازم لبيتك للعبادة والعلم. سرج الليل، سرج الليل أي تقوم الليل، جدد القلوب أي أن الإنسان يجدد إيمانه بالتوبة والإنابة والاستغفار دائما. خلقان الثياب، قديم الثياب لا يهتم بلبس الجديد، لكن الإنسان يتحرى الجميل والنظيف، إن الله جميل يحب الجمال. تعرفون في السماء وتخفون على أهل الأرض، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. هم من هذا الحديث عندك يا عمر؟ رواه مسلم عن سعد بن وقاص. أحسنت. وقال ابن القيم: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن للقلوب شهوة وإدبارا فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها، ودعوها عند فترتها وإدبارها. وقال: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية. إذن علم ما أورثك الخشية هذا ليس بعلم، العلم النافع ما أورث صاحبه الخشية والخشوع والضراعة والخوف والتقوى. وقال رضي الله عنه: إنكم ترون الكافر من أصح الناس جسما وأمرضهم قلبا، وتلقون المؤمن من أصح الناس قلبا وأمرضهم جسما. والله لو مرضت قلوبكم وصحت أجسامكم لكنتم أهون على الله من الجعلان، وهي الدابة التي تأكل العذرة. يعني أهم شيء صلاح القلوب، وأما الجسم حتى ولو مرض فهو بلوى، ابتلاء من الله، رفع لدرجات أو تكفير لذنوب. ولذلك مرض القلب هو المصيبة في الدين، وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. المصيبة في الدين أن يفتن الإنسان في دينه، أن يقع في المعاصي والذنوب، أو أكثر من ذلك يقع في البدع، أو أعظم من ذلك أن يقع في النفاق والكفر. هذه فتنة عظيمة عليه. وقال لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحل بذروته ولا يحل بذروته حتى يكون الفقر أحب إليه من الغنى والتواضع أحب إليه من الشرف، وحتى يكون حامده وذامه عنده سواء. وإن الرجل لا يخرج من بيته ومعه دينه فيرجع ما معه منه شيء. يأتي الرجل ولا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا، فيقسم له بالله إنك لذيت وذيت، فيرجع وما حبي من حاجته بشيء وبسخط الله عليه. وقال لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا. وقال الإثم حواز القلوب، وقال ما كان من نظرة فإن للشيطان فيها مطمعا، أي نظرة إلى الحرام إلى النساء. وقال مع كل فرحة ترحة، وما ملئ بيت حبرة أو حبرة إلا ملئ عبرة. وقال ما منكم إلا ضيف وماله عارية، فالضيف مرتحل والعارية مؤدى إلى أهلها. وقال رضي الله عنه يكون في آخر الزمان أقوام أفضل أعمالهم التلاؤم بينهم يسمون الأنتان. وقال إذا أحب الرجل أن ينصف من نفسه فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وقد جاء فيها الحديث حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. إذا أحب الرجل أن ينصف من نفسه فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. صدق رضي الله عنه. وقال الحق ثقيل مريء، والباطل خفيف وبيء، رب شهوة تورث حزنا طويلا. وقال رضي الله عنه ما على وجه الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان. وقال إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن بهلاكها. وقال من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا تناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.